تقول في أول سؤال لها: هذا أمر أرجو أن تبينوا لي وجه الصواب فيه، لأني أثناء الحديث مع بعض أهلي أو أقاربي يثيرونه معي ولا أعرف الرد عليهم، وهو أن العقوبة من الله على المعاصي وما يحل بالأمة بسبب الذنوب، بينما الكفار أعظم ذنبا ومع ذلك فهم في رغد وخير ونعمة. وموضوع آخر بالنسبة للمسلمين أن شؤم المعصية للفاسق المسلم تحل به في ماله ونفسه فيصيبه الضيق، بينما نرى بعض العصاة في عيش رغد وأموال طائلة. أنا أقول لهم: أنتم لا تدرون عن حال أنفسهم، قد يكون هذا من العقوبة التي لا نعلمها، وهم لا يقتنعون بكلامي ويقولون هذه أمور قسمها الله لا دعوى للذنوب بها. نرجو التفصيل الرد، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الخلق والأمر والتدبير يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته الذي ما من خير إلا أوضحه للأمة وحثها عليه، ولا شر إلا وبينه وبين طرقه وحذر الأمة منه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء والقدر وتدبير الله بخلقه، وأن من عباد الله من لا يصلحه إلا الحاجة. الله جل وعلا ما جعل الدنيا دار مكافآت، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. الدار الآخرة هي التي جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأما الدنيا فهي ميدان مسابقة ومجال استعداد للرحلة الطويلة والمنزل الذي لا تحول منه. لم يجعل الله جل وعلا الدنيا دار ثواب، ولهذا يعطي الكافر والفاسق وبهيمة الأنعام والوحوش الكافرة والحشرات الضارة القاتلة ما تحتاج إليه، وما قضى أن تصل إليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقسم بين العباد أخلاقهم وعاداتهم وأرزاقهم، وبين للمخلفين من الجن والإنس طريق الهداية وطريق الغواية، ومنح المكلفين ما يميزون به بين الحق والباطل والنافع والضار. وما من نعمة تكون عند أحد إلا وهي بتدبير الله وقضائه، وليست النعم والثراء دليل رضا الله عن العبد. والذي جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله شيئا ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فما نراه من تنعم فاسق أو ثراء كافر وافتقار مؤمن، فكل ذلك اختبار من الفعال لما يريد. الذي يقول ونبلوكم، يبتلي العبادة بالخير ويبتليهم بالشر. الموفقون إن لكم ضرا، علموا أنها ما جاءت إلا بتقدير الله وتدبيره، وأن سببها تقصير وإخلال. ما من مصيبة تصيب العباد إلا بما كسبت أيديهم، لكنه ليس ما كسبت يد فلان. يمكن أن يصاب فلان بسبب ما كسبه فلان وفلان، لأن البلاء إذا نزل عم مرتكب مسبب هذا البلاء وغيره، وإنما يبعث الناس على نياتهم. قد يكون تضييق العيش على إنسان سبب إنابته إلى الله والتجائه إليه، وقد تكون له منزلة عند الله جل وعلا عالية لا يدركها بسرائر العيش والمال، وإنما يدركها بالصبر على شدة المؤونة. وقد قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وينبغي للمسلم أن يستحضر الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المنعم إنما نعم بقضاء الله جل وعلا وتدبيره، وقد يكون التنعيم الذي حصل له استدراجا يدل به، وقد يكون التقتير على إنسان لإرادة إظهار صبره واحتسابه ورضائه بما يدبره مالكه جل وعلا، فيكون عند الله من مصاحب النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج، يبدو من مستمع ميم سين فاء من اليمن، يقول حججت متمتعا بالعمرة، وفي الطواف للعمرة بدأت بالركن اليماني بدلا من الحجر الأسود، وعندما أكملت الأشواط السبعة إلى الركن نويت أن انتهيت، ولكني مشيت مع الناس متوجها إلى المسعى، ومررت بالخط الموصل إلى الحجر الأسود، ولم أعلم بهذا إلا في طواف الحج عندما ذهبت مع رفقة لي فأخبروني بالمكان الصحيح. وبعد أن انتهيت من الحج أتيت بعمرة أخرى ولكن لم أذبح النسك، فماذا علي الآن؟ أنت متمتع وعليك الهدي، ومشيك إلى مقابل الحجر الشوط الأخير، وإن كنت تظن أنك اكتفيت بذلك فأنت إنما طفت لتؤدي الطواف الكامل، فأنت بنيتك أن تؤدي طوافا كاملا، والطواف الكامل هو ما انتهيت إليه عند الخط الأسود في مقابل الحجر. ولأن وقت الذبح قد مضى فهو في ذمتك قضاء تقضيه في أي وقت يتيسر لك ذلك إن شاء الله. صلى الله عليك. في أي مكان هو من اليمن الذبح لا يكون إلا في مكة، الهدي هدي التمتع والقران والهدي المهدى للكعبة كله في داخل الحرم. أحسن الله إليكم. المستمع ميم المطيري يقول حججت قبل عام وأنابني رجل عاجز في اليوم الثاني عشر أن أرمي عنه، ولكني لم أرمي عنه نسيانا مني، ولشدة الزحام خرجت من مكة ولم أذكر إلا بعد رجوعي إلى بلدي، فماذا علي الآن أن أفعله مع العلم أني لم أخبر؟ أن حكمك في هذا حكم من لم يرمي جمراته في ذلك اليوم، فيترتب عليك ما يترتب على من حصل منه ذلك. رأيك أن تتصدق بصدقة إطعام عدد من المساكين 6 أو 10، أرجو أن يكون ذلك كفارة هذا التقصير إن شاء الله. يلزمه أن يخبر الرجل ولا لا يلزمه؟ لا حاجة إلى ذلك، لئلا يكون في النفس بغضاء وأثر. أحسن الله إليكم، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ هل لهذا علاقة بظهور علامة في جبهة بعض المسلمين؟ هذا هو الظاهر، لأن هذه العلامة التي تكون في جبين الإنسان المصلي تدل على العناية بالسجود، وإن كانت لا تبدو على كل أحد لأن أحوال الناس تختلف، بعض الناس بشرته تتأثر بأي ضاغط يبدو عليها التلون، وبعضهم لا يتأثر بذلك كثيرا، لكنها لا شك علامة بينة. أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات تقول لدينا أخ مصاب بنوع من أنواع الصرع، ولكنه صرع خفيف وهو في نفس الوقت خطير في بعض الحالات، نرغب أن نخطب له إحدى الفتيات، هل يجب علينا أن نخبرهم بهذا المرض حتى لو أدى ذلك إلى عدم قبولهم به؟ نعم يجب، لأن هذا عيب بين خطير، ما دام يصاب صرع وفي بعض الحالات يؤذي، قد تكون حاله مع من يراها زوجة غير حاله مع من يرى أنه لا سيطرة له عليه. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أحمد الصالح يقول قرأت هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب المجالس إلى الله أوسعها، لكن ماذا يعني بقوله أوسعها؟ هل لا بد أن تكون المجالس كبيرة؟ لا، المقصود المجالس السعة للجالس، حيث لا يشعر بالضيق والمضايقة. الحديث الآخر أحب المجالس أماكن إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه جل وعلا الأسواق، أو كلمة نحوها. والسبب في ذلك أن المساجد إنما هي لذكر الله، والأسواق يدخلها اللغط والغش والخداع والخصام والكذب ممن لا يتورعون في تجارتهم بالتزام الصدق. أحسن الله إليكم، يقول إذا قام الإنسان من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء والاستنجاء؟ الاستنجاء لا يلزم إلا من بول أو غائط، وإنما من نام مستغرقا فإنه في حكم من انتقض وضوءه فلا صلاة إلا بطهارة. يقول أرى بعض الشباب إذا رأوا الشاب المحافظ على صلاته ودينه يستهزئون به، مثل يتكلمون على لحيته أو يقولون هذا ما له شغل إلا يصلي ونحو ذلك من الكلمات، هل هذا من الكفر؟ هذا كلام خطير، ويخشى منه أن يكون سببا في الوقوع في النفاق والكفر، وإن أولئك الذين قالوا ما قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشأنهم القرآن، ولما زعموا أنهم يقصدون بذلك المزاح وقطع الطريق قال الله عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما مجده الشرع سير في طريق النفاق. اللحية النبي يأمر بها صلى الله عليه وسلم، يأمر بإعفائها، من استهجنها فقد استهجن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فليتفكر في مستقبله. وأقصد بالمستقبل بعد الموت، فإن الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. انتقاص الإنسان لأنه يصلي أمر في غاية الخطورة، الصلاة عمود الدين، فإذا كان هذا العمود محل استهجان من أحد فهو إنما يستهجن شريعة الله وأحكامه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان ذلك مزاحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي رواية غير هذا اللفظ تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الإنسان الذي لا يحسن التحكم بلسانه بل يجعله ينطلق بلا خطام ولا زمام على خطر أن يريده هذا اللسان نار جهنم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يخب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد المشولي من الرياض بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: رجل أحرم من الميقات ولم يكن لديه تصريح بالحج ولم يصحب حملة وقد رد أو خاف أن يرد، فاضطر إلى أن يلبس ثيابه العادية ثم يدخل على أنه سائق ثم يلبس ثياب الإحرام مرة أخرى داخل حدود الحرم وقام بذبح الفدية، فهل فعله جائز؟ فعله غير جائز، لا يجوز أن يخالف أوامر ولي الأمر التي أراد بها تنظيم شؤون الناس في حجهم وتخفيف الضغط والزحام المتعب أو المهلك في بعض الأحوال. لكن حجه الذي أداه لا يقال باطل، وما دام ذبح ذبيحة على انتهاك حرمة منع المحرم من لباس المعتاد فأرجو إن شاء الله أن الله يعفو عنه وعليه أن لا يكرر ذلك. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن دخل المسجد الحرام يوم الجمعة والإمام يخطب وقد شرع في الطواف أن يتمه، أم لا بد له من الجلوس واستماع الخطبة؟ وماذا لو استمع للخطبة وهو في الطواف؟ إن استمع الخطبة وهو في الطواف فلا جمعة له، لأن الخطيب إذا بدأ يخطب وجب على من أراد صلاة الجمعة أن يمسك عن الحركات والأعمال إلا ما كان من صلاة ركعتين للداخل للمسجد، وأما أن يقوم من مجلسه ليصلي ركعتين فإنه يفوت على نفسه تحصيل جمعة. أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض من يذهبون إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى مسجد قباء فيصلون فيه، فهل فعلهم هذا جائز؟ نعم، الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء في كل يوم سبت فيصلي فيه ويعود، يذهب ماشيا وراكبا، لكنه لا يقصده لصلاة الفريضة لأنه صلى الله عليه وسلم إمام الناس في مسجده، ومسجده أشرف مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة خال الأب أو خال الأم هل يجوز مصافحتها على أساس أنها زوجة جدة خال أبيه أو خال أمه، وهل ينسحب هذا أيضا على زوجة عم الوالد أو عم الوالدة؟ لا ينسحب على هؤلاء، زوجة العم والخال وخال الأب وخال الأم وعم الأب وعم الأم أجنبيات من الشخص لا يصطفحهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. ولما قيل لها كيف كان يبايع النساء إن الله قال له فبايعهن. والمبايع عند العرب صفق اليد على اليد. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الخليفة صفقة يده. وإنما كان يبيعن عليه الصلاة والسلام بالكلام. لذا لا يحل للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. ولا يقول هذه مسنة كبيرة أو اعتدت الحديث معها وأمثال ذلك. التقيد بآداب الشرع أمر ينبغي أن يهتم به المسلم غاية الاهتمام. أحسن الله إليكم. يقول مما ابتلينا به في هذه الأزمنة أن أحدنا إذا احتاج لصرف 100 ريال مثلا ذهب إلى جاره في السوق فلا يجد عنده صرف ويقول ما عندي إلا 50 ريال، فيقول له خذ 100 وأعطني 50 وسأخذ الباقي منك في وقت آخر، هل يجوز ذلك؟ وإذا لم يكن جائزا فماذا لو احتسبها سلفة وتبقى 100 عنده كالرهن حتى إذا أرجع 50 أخذها، فهل هذه الحالة جائزة؟ الأخيرة هي الجائزة. أما الصرف فلا يجوز أن يفترق إلا على أن يقبض هذا ما يريد قبضه ويقبض ما يريد إقباضه إلا ها وها. أحسن الله إليكم. يقول حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يكمل نسكه متمتعا وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ ما دامت نيته أنه متمتع فلا يشترط أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. الأعمال بالنيات، يتم عمرته ويتحلل ويحرم بالحج من مكة ويكون متمتعا عليه هدي المتمتع. أحسن الله إليكم. أبو سامر من الأردن يقول أول مرة أسمع أن لحم الجزور الإبل ينقض الوضوء، وما كنا نسمع بهذا الكلام أبدا في بلادنا، وكنت أحيانا أكل لحم الإبل ولا أتوضأ، فهل علي إعادة الصلوات الماضية مع العلم أني لا أذكر منها شيئا؟ لا إعادة عليك. وانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل من المسائل الخلافية في الفقه الإسلامي. فمذهب أبي حنيفة أنه لا وضوء من لحم الإبل، ولكن الصحيح الذي ثبت فيه الحديث الوضوء من أكل لحم الإبل. ما مضى إن شاء الله، الله عفو كريم والمستقبل تقيد بذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من محمد المرزوق من الرياض، يقول امرأة لديها ضعف في البصر شديد وتنوي الحج هذا العام، فهل لها أن تضع نقابا على الوجه بحيث ترى الطريق ثم تضع عليه غطاء خفيف ساتر أم لا؟ هو بالإمكان لا تضعه نقابا وإنما تضعه لسان من أعلى الأنف ويبقى خط فوق العينين، فإن شاء الله لا يكون في ذلك حرج. من جمهورية مصر المستمع سين سينتا يقول حججت عن والدتي سنة من السنوات، فإذا كان الحج مبرورا فهل الثواب الوارد في الحديث يكون أيضا لي أم فقط للوالدة؟ ثواب الحج لمن قصد به المحجوج عنه، ومع ذلك فإن الحاج يثاب على عمله ونيته إذا أثقل العمل وأحسنه. أحسن الله إليكم. يقول تقوم بعض المحلات التجارية ببيع صورة مكبرة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وخصوصا للحجاج من أجل الذكرى، فيقوم الحجاج من عندنا بالذات بتعليقها في بيوتهم، فهل هذا العمل جائز؟ هذا مظنة تعظيم القبر وربما الوقوف عند هذه الصورة بخشوع، وربما جرى إلى الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل لا يجوز لما يخشى أن يؤول إليه الحال. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد وهم قد رفعوا من الركعة الأولى في صلاة العصر، ثم أكملت الصلاة، فقام الإمام للركعة الخامسة ولم ينبهه أحد، وكنت أشعر أنها خامسة، وعندما سلموا قمت لإكمال صلاتي، ولكنهم تحدثوا في المسجد، فلما أراد الإمام أن يسجد للسهو نزلت مباشرة من القيام وسجدت معهم وسلمت، لأني أعتبر نفسي صليت أربع ركعات، فقال لي البعض صلاتك باطلة، فماذا علي الآن؟ أنت إذا كنت قمت بعدما سلم الإمام قمت وأنت تعرف أنك صليت أربع ركعات قبل ذلك، ومع هذا قمت، فإن هذا القيام أفضل صلاتك. أما إذا كنت في حال شك هل صلاتك التي صليتها أربع ركعات أم أنها ثلاث، فقمت لتبني على الاحتياط، فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل نجاوب الأذان الصادر من الإذاعة خصوصا إذا كان من دولة أخرى مثل أذان المسجد الحرام مع الفارق الذي يصل لساعة أحيانا بتوقيتنا؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله كله، لأن هذا ذكر والمجاوبة للذكر أمر محمود. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.